معك المجاهدون، معك المسلمون، كيف تغدم إلى هذه الأرض؟ ارجع. فقرر الرجوع، قرر الرجوع بمشورة الصحابة رضي الله عنه، وأمر بالارتحال. فجاءه أبو عبيدة عامر بن الجراح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه أمين هذه الأمة. وقال في عمر حين طعن قال لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته خليفة، لأن الرسول قال هو أمين هذه الأمة. قال يا أمير المؤمنين كيف تقرر الرحيل أفرارا من قدر الله؟ خفي على أبي عبيدة رضي الله عنه بأن القدر لم يقع حتى نفر منه، لكن لو أقدموا لكان هم الذين جاءوا للقدر. فخفي عليه وقال أفرارا من قدر الله. قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني أتمنى أن غيرك قالها، لأن منزلة أبي عبيدة عند أمير المؤمنين عمر منزلة عالية. نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله، من قدر الله الذي نلقي بأيدينا التهلكة لو قدمنا عليه إلى قدر الله الذي نسلم به. وهذا واضح، إن مضوا إلى الشام بقدر الله، وإن رجعوا بقدر الله. ثم ضرب له مثلا أن لو كان له ابن في واد له عدوتان، عدوتان، واحدة مخصبة والثاني مشرك، إلى أين يذهب؟ ها؟ إلى المخصب. فقال له أما تذهب إلى المخصبة؟ قال بل. قال إذن إن ذهبت للمخصبة فبقدر الله، وإلى المجدبة فبقدر الله، لكن لن تختار المجدبة، إذن نحن كذلك لا نختار القدوم على الطاعون، على أرض الطاعون. فرجعوا الحمد لله ووفقوا للصواب. في أثناء ذلك أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان قد تغيب في حاجة الله، فبلغه الخبر، جاء إلى عمر قال يا أمير المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا سمعتم به إذا وقع الطاعون في أرض فلا تقدموا عليها فرارا منه، وإذا سمعتم به أيضا اللفظ الآخر لا تقدموا عليه. فقال الحمد لله. شوف الآن كل الصحابة ما سمعوا هذا الحديث إلا عبد الرحمن بن عوف، لكن الحمد لله الشريعة محفوظة لا